يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا فنحورنا بدمائنا تتخضب ولاية دجلة اشتدي وردي كيده مردي ولا تخشي فأنت على طريق الهدي والرشد ولاية دجلة اشتدي ولايتنا وما أحلى جهادا في سبيل الله راك بأمره المولى فصدي غدره مصدي ولاية دجلة اشتدي إذا دق الطبول الحاب ركبنا الطريق الصعب أطعنا في الجهاد الراب ربي صادق الوعد ولاية دجلة اشتدي خليفتنا أبو بكر بهدي محمد النسري فمن نصر إلى نصري ومن فتح له نهدي ولاية دجلة اشتدي أبو بكر خليفتنا إليه صدق بيعتنا طريق فيه رفعتنا فشد مئزران شدي ولاية دجلة اشتدي خلافتنا على منهاج طريق محمد ننهاج على آثاره ننسوج بساط الحق والجدي ولاية دجلة اشتدي وأرواحا بذلناها دماء قد أسلناها لأن الله ناداها إلى الفردوس والسعدي ولاية دجلة اشتدي فما قد راح إخوتنا شهودا في مسيرتنا فما زادوا خلافتنا سوى الإصرار للصد ولاية دجلة اشتدي تسيل دماؤنا لما نواجه منهم ظلما فنسقيهم بها سما ونسقى كوثر الخلد ولاية دجلة اشتدي ولاية دجلة اشتدي ولاية دجلة اشتدي الله أكبر تكبير الله أكبر دولة الإسلام باقية دولة الإسلام باقية